بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 21 بعد 500، الوقفات التدبرية. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فالقول المختلف أقوالهم في القرآن وفي النبي، فهم قد تكلموا في القرآن قالوا سحر وقالوا كذب، وتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كثير. فابن القيم يقول: فالقول المختلف أقوالهم في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خرص كله، أي كذب كله. فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم، فإن الحق شيء واحد وطريق مستقيم، فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول: مختلط ملتبس، فهو يفسر مريج ومر معنا في سورة قاف. لكن هنا نقف عند قوله يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف. فالسعيد الذي أقبل إلى كتاب الله تعالى وأقبل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من صرف عن القرآن وعن هدي النبوة فهو المحروم غاية الحرمان. ثانيا: إن المتقين في جنات وعيون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله، والسبب الشرعي هو العلة الشرعية على الأصح. تأمل إلى هذا الملمح من الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، فربنا قال: إن المتقين في جنات ونهر. فهم لماذا في جنات ونهر؟ لأنهم متقون، ولأنهم اتقوا ما لا يتقى، واتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات المؤلمات، وتورعوا أيضا فتركوا المشتبهات. والإنسان لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس، فالإنسان يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. ثالثا: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: آخذين ما آتاهم ربهم. يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا. ثم قال: ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر. إذن ربنا يقول: آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فهم أقبلوا على الكتاب وأقبلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وعملا ورضا، فهذا قد جعلهم في جنات ونهر وأخذوا ما آتاهم ربهم، وهذا سببه الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في رعاية المخلوقين. وهذا هو سر سعادة العبد، أن يكون محسنا في عبادته لربه، محسنا في تعامله مع الخلق. رابعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس، ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا. قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا. وعن عبد الله بن رواحة: هجعوا قليلا ثم قاموا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل لنفسه نصيبا من قيام الليل، وأن ينوع في قراءته، وأن يعاود حفظه في قيام الليل، وأن يجود القرآن تجويدا يقف عنده حرفا حرفا. وأيضا يهتم الإنسان بذلك غاية الاهتمام، وكلما أدى الإنسان القراءة مع التمام وفهم المعاني وجعل قلبه حاضرا شاهدا لذلك، وجعل السمع واللسان والقلب معا متدبرا الآيات، ازداد ثوابه. وسئل أحد العلماء: كيف نحفظ القرآن؟ قال له: قم به بالليل تحفظه بالنهار. إذا لابد للإنسان من قيام الليل، فهو قوة وطاقة في النهار. خامسا، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول ابن عاشور: وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه، فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر. إذن وقت السحر يستريح فيه الإنسان من قيام الليل ويؤدي صلاة الوتر، ثم يكثر الإنسان من الاستغفار. ولابن كثير كلام بأن من لم يقم الليل عليه أن لا يدع الاستغفار في وقت السحر، والإنسان به حاجة أن يدعو لنفسه وللمؤمنين بالمغفرة. سادسا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال البغوي: قال بعض الحكماء، يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. إذن كل شيء بقدر الله تعالى، والإنسان يعمل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذا هذه السورة من خصائصها أنها ذكرت أمر الرزق، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من عميم فضله وإحسانه. سابعا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يقول ابن القيم: الراوغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي، فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه يقول له أو لمن حضر: مكانكم حتى أتيكم بالطعام، ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. إذن الإنسان عليه أن يبتعد عن ما يدخل الحياة على الآخرين أو الأذى أو كسر القلب. فتأمل هنا فراغ إلى أهله، يعني فيها إشارة على أن الإنسان يقدم الأشياء بلطف حتى لا يحرج ضيفه. فإذا كان هذا التعامل مع الضيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع الجميع بالرأفة والرحمة والحنان. معاني الكلمات: ذات الحبك، ذات الخلق الحسن، وذات الطرق التي تسير فيها الكواكب. يؤفك عنهم، يصرف عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون، قتل ولعن الكذابون الظانون غير الحق. يهجعون، يناون، منكرون، غرباء لا تعرفون. فراغ مال وعدل بخفيه، فأوجس منهم، أحس في نفسه منهم. العمل بالآيات. ولذلك تأمل كل ما تقرأ في قيام الليل، في صلاة الفريضة، خلف الإمام، في وردك اليوم، تقرأ الآيات، كن مستعدا أن تفهم وأن تعمل. فالقرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان، والإنسان يصغي إلى المتلو بحيث يفهم ويعمل. أولا، اضبط منبه إيقاظك على وقت السحر، وقم واستغفر الله من ذنوبك وبالأسحار هم يستغفرون. يعني إنسان يجعله في وقت السحر لأجل أن يعني يتعبد في هذا الوقت لله تعالى، فإن فاته القيام فعليه أن لا يفوته الاستغفار. فلا تجعل المنبه بعد دخول الوقت، بل قبل دخول وقت الصلاة حتى تحظى بهذا الوقت النفيس. ثانيا، حدد مقدارا ثابتا ولو يسيرا من دخلك للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وإذا كنت تخصص شيء أو تجعل حصالة تجعل فيها كل يوم من المال شيء يسير ثم تجمعه، فهذا باب من أبواب الخيرات، من أبواب الخيرات كبير. يعني ينبغي أن تتصدق في كل يوم حتى ولو شيئا يسيرا. ثالثا، ادعو أحد زملائك إلى المنزل وأكرمه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فهذا يعني شيء عظيم جدا أن الإنسان يكرم الضيف ويحسن إليه. التوجيهات: أولا، تذكر أحوال الصالحين معين على الاتصاف بصفاتهم. إن المتقين في جنات وعيون. فالإنسان يتذكر أحوال الصالحين، يتذكر سير القوم حتى يعمل مثل هؤلاء. ثانيا، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق بيد الله، وعلى العبد أن يسعى وأن يكسب، وما أجمل أن يكسب الإنسان من كده. فإذا أنفق على أحد سوف ينفق نفسه مطمئنة، لأنه ينفق من كده وتعبه. ثالثا، عظم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما فيها من العبر. ففيها العبر عظيمة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فهم مكرمون عند الله تعالى، وحينما جاءوا سارع إلى إكرامهم بطريقة خفية لا يجرح قلوبهم. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.